خشيت صدودي. ليس ذاك بكائن أتى دونه حب لعيني مسهر، فلو أن لي صبرا لقلت لعلني أصد، ولكن لست والله أصبر.